وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا يخلق